قناة فيصل الصفر تقدم باب عشرة النساء. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: باب عشرة النساء. العشرة أي المعاشرة، وهي من إضافة المضاف إلى المفعول، يعني باب عشرة الرجال الأزواج نساءهم، قال باب عشرة النساء. والمراد بباب عشرة النساء أي الإحسان إليهم والتودد إليهم وحسن الخلق معهم وبذل المعروف لهم وكف الأذى عنهم، ومن ذلك إحسان وطئهم على الفراش بما جاءت به الشريعة. قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ملعون من أتى امرأة في دبرها. رواه أبو داود والنسائي واللفظ له ورجاله ثقات، لكن أعل بالإرسال. ساق المصنف رحمه الله هذين الحديثين في باب عشرة النساء لبيان أن من حسن العشرة حسن عشرتهم في الوطء في الفراش، ومن ذلك أن المرأة لا يحصل لها المتع من قبل الرجل. حديث تميم أنه وافق الذي كنت أحدثكم عنه وعن المدينة ومكة، ألا إنه في بحر الشام أو بحر اليمن، لا بل من قبل المشرق. ما هو من قبل المشرق؟ ما هو من قبل المشرق؟ ما هو؟ وأومأ بيده للمشرق. قالت: فحفظت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، وقد بدأنا في الدرس الماضي في حديث الجساسة الطويل والمتعلق بالدجال ووجوده في جزيرة من جزر البحر، وقد مر أكثره وبقي آخره الذي يعني يقول فيه الرسول عليه الصلاة والسلام، ولما خطب الناس وأخبرهم بما ذكره له تميم الداري رضي الله عنه، وكان بيده مفصرة وهو يخطب الناس، فجعل يعني يضرب بمفصرته المكان الذي هو فيه أو المنبر، فيقول: هذه طيبة هذه طيبة، يعني أن المدينة التي حرم على الدجال دخولها وأن الملائكة تحرسها من دخوله هذه طيبة. وهذا هو الدجال، يعني أن الدجال الذي جاء ذكره في هذا الحديث الطويل وقال إنها حرمت عليه مكة والمدينة، والرسول صلى الله عليه وسلم قال: هذه طيبة هذه طيبة، يعني التي يعني حرم على الدجال دخولها، هذه طيبة هذه طيبة. ايش بعدها؟ قال: فإنه هل كنت حدثتكم عن ذلك؟ فقال الناس: نعم، فإنه أعجبني حديث تميم أنه وافق الذي كنت أحدثكم عنه وعن المدينة ومكة، يعني أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان حدثهم عن الدجال، وأن يعني حديثه يعني عنه الدجال يعني ما ذكره تميم الداري موافق ومطابق لما حدثهم به من قبل. نعم. ألا إنه في بحر الشام أو بحر اليمن، لا بل هو من قبل المشرق. ما هو من قبل المشرق؟ ما هو من قبل المشرق؟ ثم قال عن الدجال يعني ويشير إلى هذا المكان الذي هو فيه والجزيرة التي هو فيها، قال إنه بحر اليمن لا أو بحر الشام لا بل هو من جهة المشرق. ثم قال: ما هو من جهة المشرق؟ ما هو؟ نعم، من جهة المشرق، يعني وهما بيده نحو المشرق. وقوله ما يعني ما هذه يعني ليست نافية، وإنما هي زائدة لتأكيد الكلام، يعني والمقصود من ذلك أنه يعني أنه من جهة المشرق، هو من جهة المشرق هو، وليس المقصود من ذلك النفي، فهي ليست نافية وإنما هي زائدة مؤكدة للكلام. وما تأتي يعني في الكتاب والسنة يعني زائدة مؤكدة للكلام، ومن ذلك قول الله عز وجل: ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، يعني إذا دعوا، وقوله وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم جاءت هذه إيمانا، وإذا ما أنزلت يعني أنزلت. وكذلك حتى ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا ما جاءوها شهد، يعني حتى إذا جاءوها يعني فهي يعني تأتي يعني زائدة يعني تأكيد الكلام. ومن العلماء من يعبر بذلك زائدة على صلة. قال فحفظت هذا عرض من رسول الله صلى الله عليه وسلم. إيش؟ قالت فحفظت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد بن عبد الوارث وحجاج بن الشاعر كلاهما عن عبد الصمد، واللفظ لعبد الوارث بن عبد الصمد عن أبيه عن جده. يعني عبد الوارث بن سعيد العنبري، يعني هذا يعني جاء هنا في هذا الإسناد يعني عبد الوهاب عبد الوارث بن عبد المجيد بن عبد الصمد بن عبد الوارث، يعني يروي عن أبيه عن جده، وجده وهو اسمه يوافق اسم جده عبد الوارث، وعبد جده وعبد الوارث بن سعيد العنبري. عن الحسين بن ذكوان وهو المعلم. عن ابن بريدة، ومن بريدة هو عبد الله بن بريدة، وابن بريدة يعني إذا جاء غير منسوب غير مسمى فهو يحتمل اثنين، عبد الله بن بريدة هو سليمان بن بريدة، وهو هنا في الإسناد عبد الله بن بريدة، وعبد الله بن بريدة خرج له البخاري ومسلم، وأما سليمان فخرج له مسلم فقط. عن عامر بن شراحيل الشعبي عن فاطمة بنت قيس، يعني هنا جمع بين اسم الشعبي ونسبته، وقال عامر بن شراحيل، ويعني في بعض الأحيان يأتي الشعبي فقط بدون أن يذكر اسمه واسم أبيه، وهو مشهور يعني بهذه النسبة، وقد مر أنه شعب همدان. قال حدثنا يحيى بن حبيب الحارثي قال حدثنا خالد بن الحارث الهجيمي أبو عثمان قال حدثنا قرة قال حدثنا سيار أبو الحكم قال حدثنا الشعبي قال دخلنا على فاطمة بنت قيس فأتحفتنا برطب يقال له رطب بن طاب، وأسقتنا سويق السلت، فسألتها عن المطلقة ثلاثا أين تعتد، قالت طلقني بعلي ثلاثا فأذن لي النبي صلى الله عليه وسلم أن أعتد في أهلي، قالت فنودي في الصلاة إن الصلاة جامعة، قالت فانطلقت في من انطلق من الناس، قالت فكنت في الصف المقدم من النساء وهو يلي المؤخر من الرجال، قالت فسمعت النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر يخطب فقال إن بني عم لتميم الداري ركبوا في البحر، وساق الحديث وزاد فيه قالت فكأنما أنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بمخصرته إلى الأرض، وقال هذه طيبة يعني المدينة. ثم ذكر يعني هذه الرواية الأخرى يعني حديث فاطمة بنت قيس يعني فيما يتعلق بحديث الجساس الطويل، يعني هذه طريقة أخرى وفيها بعض يعني الألفاظ إيش قال فيها؟ دخلنا يقول الشعبي دخلنا على فاطمة بنت قيس فأتحفتنا برطب يقال له رطب بن طاب وأسقتنا من سويق سلت. قال دخلنا على فاطمة بنت قيس فقدمت لهم رطبا من رطب بن طاب وأطعمتهم يعني سويق سلت، ورطب بن طاب هذا نوعا من أنواع التمور في المدينة يقال له بن طاب، يعني ابن طاب هكذا اسم التمر، والسلت الذي قال هو يعني نوع من الحب يعني غير الحنطة والشعير. وسبق أن مر يعني عند الإمام مسلم رحمه الله يعني ذكر تمر بن طاب، وكان في رؤيا رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأولها، والتأويل يعني مأخوذ من الألفاظ التي رؤيا التي رآها في المنام. والحديث سبق أن مر عند مسلم رقم 5932. قال صلى الله عليه وسلم رأيت ذات ليلة فيما يرى النائم كأن في دار عقبة بن رافع فأتينا برطب من رطب بن طاب